بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الرابع من كتاب الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة. وقفنا في الدرس الثالث آخر ما قريناه تقليم الأظفار. وقفنا الآن على الاستحداد. ايش معنى الاستحداد؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تكلمنا على اخر شيء سنن الفطره، وقلنا سنن الفطرة أولا قص الشارب، ثانيا إعفاء اللحية، ثالثا السواك، رابعا الاستنشاق والمضمضة، رابعا خامسا تقليم الأظفار، الآن سادسا الاستحداد. ما معنى الاستحداد؟ حلق شعر العانة، حلق شعر الفرج، هذا هو الاستحداد. الاستحداد حلق العانة، وسمي استحدادا. علاش تسمى استحداد؟ لاستعمال الحديدة وهي الموسى، الموس. وكاين دابا واحد الدواء موجود في الصيدليات تديرو للشعر خمس دقائق يتحرق، سميتو النورة. غير الفرماسيان اللي مشيت نقولها له، كاين الفرماسيان قول له الشعر اللي كنديرو تحت بس ديال النووي يتحرق الشعر يعطيه لك، ولكن راه 2000 ريال. قال الإمام النووي رحمه الله: والمراد بالعانة، هو غادي يشرح لنا، الشعر الذي فوق ذكر الرجل وجوانبه وحوليه، الشعر اللي في الفرج وحوله وما حوله، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة كذلك، وحواليهما. لابد الانسان من هنا يحلق من هنا ومن هنا ومن هنا باش يكون نظيف مزيان. وذكر الحلق لكونه هو الاغلب، الاغلب ديال الناس هو الحلق اللي تيستعملوا، والا فيجوز الازاله باي شيء مثل النوره. ها النوره اللي قلت لك، الدواء الذي يحرق الشعر، النوره والنتف كذلك، وما يستخدم الان من المراهم يعني البومضات والمسحوق وغيرها، والرجل والمرأة في ذلك سواء. الإنسان يكون نظيف مزيان، هذا هو الاستحداد. لأن عندنا الشعور ديال الرجال ثلاثة، شعر ديال الراس أنت مخير حيدو ولا خليه، شعر ديال الإبطين حيدو، شعر ديال العنا حيدو، شعر ديال اللحية حرام اللي حيدو، حلق اللحية حرام، والأخذ منها مخالفة. دابا أنت في الإبط، والنتف هذا تيكون اللي خفيف عنده الشعر ديال الإبط، واللي قاصح بزاف أباط، اسمعوه آفات. قال الغزالي رحمه الله تعالى: ويستحب نتفه. مزيان النتف، ولكن إذا كان صعب على الإنسان يحلقه. وذلك سهل على من تعود نتفه في الابتداء. اللي تعود النتف من الأول سهل، وتبقى حتى واحد الوقت يكبر سميته ما تقدر شيء. فأما من تعود الحلقة فيكفيه الحلق، وللتعود الحلق يكفيه الحلق. إذا كان في النتف تعذيب، إذا كان ما قد شيء ينتفو صعيب عليه، لا سيما إلا شديتي بزاف ديال الشعر هذا صعيب، ولا بغيتي ما يكون صعيب شعره بشعره. تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة ولا يجتمع الوساخ. المقصود هو النظافة، ما يجتمع الوساخ لا سيما في الصيف ديال العرق، تيجتمع تحت الإبطين. قول السلام عليكم أولدي، قال لهم شوية ما سمعناش. باش ما يجتمع الوساخ. أما وقت فيه شحال من مرة في الشهر، ولا 40 يوم ولا نسو، فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، يضبط بالحاجة. شتي غادي يطول حيدو. فإذا طال نتف الإبطين، وكذلك الضبط في قص الشارب كذلك. شريسان يخلي تولي فضيحة تزاق الدم من أخره. وحلق العانة وتقليم الأظفار شريطة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة، ولكن هذا 40 ليلة كثيرة. إذا خليتهم 40 يوم يقول له الأظفار قداش، يقول لي الشارب قداش، فين ما طال شي حاجة حيدو صافي. فعن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطفي الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. 40 ليلة كثيرة. هذا نطفي الإبط، قلنا دايس فيه الحلق ودايس فيه النتف ودايس فيه النورة، ذاك البوم هذا اللي كيديروا يتحرق الشعر. ثامنا انتقاص الماء للاستنجاء. ثامنا للاستنجاء، والاستنجاء اما بالماء واما الاستبراء بالحجارة، والجمع بينهما افضل. هذا بالنسبة للبادية، اما المدينة احنا مش غادي نهزوا الحجرة نبداو نرميها في المراحيض. الماء ولا ذاك الكاغذ ديال المرحاض. انتقاص الماء لغة رش الماء على الفرج استنجاء. وقلنا سابقا الاستنجاء على حسب البطن، لكن الانسان البطن ديالو عادة عادية ما ضرته ما والو راه يكفي شوية، وإلا كان الكرشو ضرته راه ما تكفيش حتى 10 لتر وما تكفي. راكم مجربين كاع داكشي. والاستنجاء لغة طلب النجاة أو الخلاص من الشيء، سنطلبوا باش نتنجوا من هذا ولا نتخلصوا منه. ما خذ من نجوت نجوت نجوت نجوت الشجرة. إذا قطعتها لأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه لتيسنجت يقطع الأذى عن نفسه يقطع الأذى ويقطع الوسخ. أما النجو هذا الاستنجاء أما النجو فهو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط هذا يسمى النجو. أما الغائط أما العذرة أما الغائط فهو المكان المنخفض لكي يتخبعوا من الناس اللي يبغوا يأخذوا حاجة في البادية الناس تحشم لا بدأ يسترب شي حاجة شي حيط ولا شي شجرة ولا شي حفرة ولا شي. وشرعا إزالة معالق السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر. إنسان يزول ذاك الشيء اللي في الفرجين ديالو من النجاسة بالماء أو بالحجر أو ما في معناه مثل الأوراق اللي تباع الآن في الحوانت يعني ديال الاستنجاء ديال الاستبراء أو بهما معا وهو أفضل. وإذا استعملت الاستبراء وتبع لي الاستنجاء بالماء فهو أفضل لأن الاستبراء بالكاغد تيزول عين النجاسة والماء كيزول أثر ديالها. والإنسان يغسل يغسل حتى ينقى الجسم ديالو حارش إلا بقى الجسم ديالو تيزلق وسميت راه ما غسلش. الآن نشوفوا الحكم ديال هذا الاستنجاء حكمه واجب. والدليل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزئ عنه. عائشة قال رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مشى الإنسان منكم واحد منكم من الغائط خرج برا يدي معه ثلاثة الحجرات ماشي حتى يقضي حاجة يبدأ يمشي بحال الجمل يبدأ يبحث عليهم لا يهزم من طريق قبال يجلس بثلاثة أحجار يستطب بهن معنى السنجة فإنها تجزئ عنه إذا لم يكن ما تجزي. ولكن قلنا كاين بعض الحالات ما يكفيش لا كاغت ولا تراب ولا حجر ما يكفي إلا إيش إلا الماء لأن بطنه جارية ضرور كرشو. وهذا الوجوب يختص بالبول والغائط لنجاستهما وتلوتهما المحل لأن البول والغائط تيلوت المحل يعني المخرجين بخلاف ما إذا كان الخارج ريحا أما الريح ما في استنجاء فإنه يكره الاستنجاء منه. شحال واحد دابا غير الريح غير بغى يجد الوضوء مشى كيستنجى. والماء أفضل من الاستنجاء بالحجر الماء أحسن من الاستنجاء بالحجر وبالكاغت. أما التراب والرملة وسميته هذا لا ما تنظف أبدا عاد زيد في الطين بالله عاد زيد تنجس. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء. واحد ما كان في المدينة قريب المدينة 5 كيلومتر بيناتهم دابا قاعد تصلات سميته قباء وفيه مسجد اللي بنى النبي صلى الله عليه وسلم قبل يدخل المدينة. وأهل قباء تجمعوا بين الاستبراء بالحجارة وبالماء ونزلت فيهم الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. النظافة. وعليكم السلام. هذا ويشترط في الحجر، يشترط في الحجر ما يكون مالش ديال الواد وما يكون حارش. يجرحتك وما تقدش تزول النجاسة، ولا حا ولا مالش عاوتاني تيملسها كاع ما بقى ينضف. يشترط في الحجر الذي يصح به الاستنجاء، وكذا ما في معناه ثلاثة شروط، ثلاث شروط بهذا الحجر اللي غاش غادي تستبرى الا كنتي برا. اما المدينه ما كنهضروش، كاين الماء. الاول ان يكون طاهرا، ما يكونش فيه شي وسخ ولا شي حاجه. فعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، ربما تعيش بعدي كثير، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. صحيح سنن أبي داود. عقد لحيته، هذا عقد اللحية شتى في باريس، من يطلع داك البرجاس يقولوا لي طلعنا 300 متر وباقي لنا 60 الفوق سدوها، ولقيت الهدن هناك عقدوا لحاهم، كاين اللي دارها في الشبكة وكاين اللي دارها واحد الخيط وبرمها على الخيط، هذا شتوم بعيني. أو تقلد وترا، إما يقلدوه هو راسو، إما يديروا البعير ديالو ولا البهيمة ديالو ولا شي حاجة، أو استرجى برجع دابة. مشيت برا دخل ولقيتي برلوك ديال الحمل وكتصبر به، ما يجوز هذا. أو عظمين، كذلك العظم، فإن محمدا منه بريء. ها واحد الشرط، وهنا ما قالش مسنن، هنا مسنن راه صعيب، سنن ما غاديش تصوب به حتى حاجة، غادي يجرحك. الثاني أن يكون قالعا أي مزيلا للنجاسة، لا بد يكون شرط يزول النجاسة، أما إلا ما يزولها شيء ما دايش شيء. وباش ما يزولها إما مالس وإما مسنن كيضرب. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: يجزئ في الاستجمار استعمال المناديل، المناديل هذه اللي في الحوانت المعدة لذلك، ولا بأس به، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجسة. انظر فتوى مهمة لنساء الأمة، اسمع الشيخ عمر عبد المنعم سليم. الشرط الثالث أن لا يكون محترما، كلمة عمات والعظام حاجة اللي يأكلها بنادم كله ولا تأكلها حوالات، كذا ما فيه اسم المعظم كالسماء، كأسماء الله وأسماء الأنبياء. وهذه الجرائد اللي مثلا يستنجوا بها ويغسلوا بها سيارات، لا بد يكون في اسم الله تعالى ولا اسم النبي ولا الاسلام ولا اسم ما دايش شيء، لا ديال العربيه ولا فرنسيه ولا شيء واحد اخر. فائدة، هذه فائدة عظيمة، كيفية الاستنجاء لمن ابتلي بسلس البول، عنده السلس دائما المسكين تيقطع، وكثرة المذي أو الاستعاذة، إما سلس البول وإما كثرة المذي وإما الاستحاضة بالنسبة للنساء. يستنجي هؤلاء بعد دخول وقت الصلاة، ما يستنجى حتى دخل وقت الصلاة حتى يودر، ثم يشد كل واحد منهم خرقة على الموضع، عادي يبدل الكوش ولا شنو تقولوا ليه، ذاك الحفاير اللي دار يبدلها عند كل صلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، والآخر شي حاجة بعد ما يتوضأ ما عليه، هذا مرض، ولا يزالون على طهارة إلى أن ينقض الوضوء، راهم على طهارة حتى ينقض الوضوء بخروج شيء معتاد لا عن هذا المرض، شي حاجة أخرى أما عن هذا المرض اللي داروا عليه هذا الخراق وهذا الحفائض وسميته ما كاين قتلوضو، ولكن لو وصلت الصلاة ينتقل دير الخروق أخرين. تاسعا غسل البراجيم، شكون هي البراجيم؟ وهي عقد الأصابع ومفاصلها، وغسلها سنة مستقلة غير خاصة في الوضوء، مثلا يحضر سبحانه يحضر تاجميته يحضر تحت الضفار تجمعوا الأوساخ، ويلحق بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذان الاذن، كاين اللي عندهم الوسخ داخل الاذن ما كيغسلوش غير لا سيما اللي ما كيصليوش، في معاطف الاذن والصمخ، الصمخ يتقبل داخل الداخل ديال الاذنين، فينزله بالمسح، يمسحوا بشي حاجه لان الغسل ربما اضر بالسمع، لأن ربما ضروا الماء ولكن يغسلوا بالمسح، وكذلك ما يجتمع داخل الأنف، كذلك الأنف وكل وسخ اجتمع على أي موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما لا بد يتزول، يحضر الإنسان رأسه لأن المسلم نظيف، إلا قد يمشي لهم يسموه الشخ الإسلام ديالو ناقص راه ما كاينش. عاشرا الختان، الختان كلكم كتعرفوا، ولكن الختان مشروع حتى البنات لا سيما البلاد الحارة بحال الجزيرة بحال مصر بحال، وهو قطع جميع الجلدات التي تغطي الحشفة، الجلدة اللي غطت الكاميرا تسمى بالعربية الكاميرا، ديك الجلدة كلها تحيد حتى تنكشف جميع الحشفة، جميع الكاميرا تظهر. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من اللحمة التي كنوات وهي تشبه عرف الديك، كاين العيالات اللي عندهم صغير بحال النوات ديال التمر، وكاين اللي عندهم العرف بحال ديال الديك، وهذاك الشيء تقطع، وهي في أعلى الفرج فوق محل العلاج في الأعلى ديال الفرج، ويستحب ألا تؤخذ كلها، لكن ماشي نحيدوها كلها لا، لأن مجمع الشهوة ديال النساء في هذا البذر هذا في هذه، لأن المقصود تقليل شهوتها. المقصود من الختان ديال النساء باش تقلل الشهوة ديالتها شوية، لأن كاين العائلات اللي عندهم شهوة بزاف يتجننوا. واش المرأة عندها 9 ديال الدري ومازال تتفشل؟ أنا نعرف واحدة عندها 9 ديال الدراري، شدوا عليها واحد الطالب وهرب ليهم في الليل وجابوها المكنسة هنا دوزات عام في الحبس، ومع الأسف ردها، ردها رجلها. وثاني نعرف واحدة عندها 7 ورجل هذا القهوة في الرباط ودار فيها وشي شاب وسميته شوي داها لذلك الشاب من القهوة. شهوة النساء راه كثيرة بزاف. تقليل شهوتها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية الأنصارية كتختن وكانت تختنه بالمدينة، إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. يعني قال لها ما تقطعيش بزاف، تغير شوية. حديث حسن رواه الطبراني في الأوساط وقال الهيتمي في المجمع، اسنده حسن وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة، والحديث له شواهد كثيرة. شوفوا شحال من حاجة ما كنعرفوها شاي وما نمشي ونتعلم ونقرأ. وقته قال الإمام الشوكاني رحمه الله، شوكاني إمام عظيم رحمه الله من اليمن، أن مدته أو وقته لا يختص بوقت معين. قال هو مذهب الجمهور من العلماء، والأفضل يقتل الإنسان مازال صغير باش ما يحس شيء بالألم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله، وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ مازال صغير، ولكن الأفضل قام مازال تتكمط هو اللي مزيان، بحيث يبلغ مختونا، فإذا فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، لا يتم الواجب إلا بالختان. حكمه، حكم ديال الختان، واش واجب ولا فرض ولا مستحب ولا مكروه ولا، اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع. ديال النساء ماشي الختان سميته الخفاض، ولم يقل أحد منهم بأنه مكروه، ما كانش عالم اللي قال مكروه أبدا أو منكر كما نسمعه هذه الأيام، بل اتفقوا عليه سواء قال منهم بوجوبه أو من قال باستحبابه. وفي مصر في هذا الزمن الفايت شوية منعوهم اللي خفض لشي بنته إلى حصلوه يمشي للحبس. واختلاف هؤلاء الأئمة في حكم وجوبه أو استحبابه أمر يسير، فقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنهم سنون في حق الرجال والنساء، وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأتم تاركه إن تركه، ولكن لما اختن شيء عسى الله تعالى. إذا المعنى لما اختنوش الوالي ديالو هو اللي يكون عاصي، إلا ما خصناش الوالد يروح حتى يكبر لا بدا يختن، وقال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وعن أحمد واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب، وجب الختان والخفاض. فوائد من أعظم الفوائد التي يتحصل عليها المسلم هي رضا الله عز وجل. فإذا الأولى هو الرضا ديال الله تعالى عليه، لأنه ائتم بأمر الله، لأنه امتثل أمر الله تعالى وانتهى عن نهيه، وهذا كيتسمى التقوى. إذا كان الإنسان يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي يسمى متقي. وكذلك من فوائد الختان من حيث الناحية الصحية والطبية، من ناحية ديال الصحية والطبية، يقول الدكتور ديفيد روفيك، هذا النصارى، ترك الختان يجعل الرجل يتعرض لرواسب اللخم حيث ينبعث منه رائحة كريهة. هذا نصراني، الدكتور نصراني. اللخن عبارة عن رواسب وقذورات تتجمع وتصبح لزجة مائلة للتجمد. كما أن المرأة المتزوجة برجل لم يتخلص منها، يعني ما أخذ شيء، تتعرض للسرطان. سرطان الرحم أكثر من سواها، أكثر من اللي مختنين. الحادي عشر ترك الشيب، ماشي تنتف الشيب ديالك، وإلا كتنتف مازال، إما غادي تنتف اللحية كلها وإما تغلبك، لا بدا تغلبك تنتفها كلها، فين ما تلقى قد يجي شعلة بيضاء وتنتفها، إذا معنا غادي تنتف اللحية كلها. ترك الشيب، يسن ترك الشيب ويكره انتفه. والدليل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب ما من مسلمين، ايوا بشروا بالخير، ما من مسلمين يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. يوافق اللي حلق الحيوان فيه القول النور. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. أن الشيب وقر، وقر عند الناس زمان اللي كانت وقر الناس كبار، وما دابا ما بقى لا وقار ولا شيء. ويستحب تغيير الشيب بالحنة والحمرة والصفرة ونحوها، مستحب يعني الإنسان يحمر لحيته شوية شي مرة بالحنة ولا شي حاجة، الحمرة والصفرة غير ما تكونش كحلة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولكن العلماء قالوا إذا سبق الإنسان واحد مرة ولا جوج صار في بركة عليه، راه انتهت الأمر. ويحرم الصبغ بالسواد باش دير الكحل. والدليل عن جابر رضي الله عنه قال: أتي في أبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة. شكون هو أبو قحافة؟ با ديال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الثغامة يعني واحد النور بيضاء بزاف، قول فعل الصوف بيضاء وزاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجنبوا السواد. غيروه بشي حاجة غير ما يكونش الكحل، وجنبوا السواد ما تديروش. رواه مسلم. ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، حتى المرأة ما تصبغش. وحكي عن إسحاق أنه رخص فيه للمرأة تزين به لزوجها، والله أعلم، ولكن هذا القول ديال مردود. هذا ومن ترك الخضاب فلا جناح عليه، لما خضبت شيء ما عليكش لا معصية ولا شيء. فعن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، يعني عنفقته. العنفقة شكون فيكم يعرفها؟ العنفقة شكون هي؟ هي هذه الشعر النبت تحت الشفا السفلى يسمى العنفقة، واللي في الشفا العليا يسمى الشارب، واللي في الحنكين يسمى اللحية. ويحرم الصبغ بالسواد. والدليل قلنا ولا فرق بين الرجل والمرأة. الثاني عشر: إكرام الشعر. ماشي تكون عندك اللحية وتخليها ما منشوطة ومعوجة والهجي شي طالع شي هابط وسميتو، لا بد من الغسيل ولا بد من الدهنة ولا بد من المشيط، لا بد. من كان له شعر فليكرمه. الإنسان يكون نظيف مسرحة لحيته منشوطة مغسولة مزيان. إكرام الشعر يكون إكرام الشعر بثلاثة المسائل: التنظيف معنى الغسل، والدهن والمشط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. فليكرمه بها ثلاثة المسائل. فائدتان: دائما ما يخرج الانسان من الدار ديالو حتى يمشط لحيتو ويدير شي دهن ولا شي حاجه عطر ولا شي حاجه. فائدتان: خضاب اليدين والرجلين بالحنة مستحب للمتزوجة من النساء، وهو حرام على الرجال الا لحاجة التداوي ونحوه. ولكن المرأة دايز ليها تحني وتمشي تقول ملحانة شحال هذه، هذا إذا كانت تغطي كل شيء إلا لزوجها. أما اللي تيسبقوا الآن بالعانة تيخليوا رجليهم عريانين وخليوا يديهم عريانين، هذا غير مجرد الحنة. هما هذه اللي كيديروا دابا يسموه النقش. خضاب اليدين والرجلين بالحنة مستحب للمتزوجة من النساء، وهو حرام على الرجال إلا لحاجات التداوي ونحوه. أما النقص اللي كيديروا العيالات وتضيعوا فلوس باطلة هذا حرام ما يجوز، لأن ما كاينش المرأة اللي تنقش ودير تقاصر عليه ودير صباعيات في اليدين، ما كاينش. وعلاش درتو؟ باش يشوفوا الناس، لأن أغلب العيالات دابا تيتزيو للشارع ماشي للراجل ديالهم. تزين للشارع من تدخل الدار تقلع كل شيء، تولي بحال القردة في الدار. يكره حلق بعض الرأس وترك بعضه، ويسمى يكره حلق بعض الرأس وترك بعضه ويسمى القزع. هذا نط عليها نفس الصحراء عندنا يتعطاو زميتو كشي البنات تيحيدوا شويه ويخليوا شويه، تيخليوا واحد القطايه من هنا ويحيدوا شويه من تحت منها، يخليوا ثاني شويه فروس ديال البنات، والولاد تيخليو له قطايه. هذا ما يجوز، وما زال يصغروا الشندابة الرجال، ما زال عنده قطايه كيرميها يلويها مع الرزة. رجال عنده قطايه. الحق ماشي شباب، رجال كبار. يسمى القزع، قال وما القزع؟ قال أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان. ما يجوز هذا، وحتى اللي تيحيدوا الشرب ديالهم من الفوق ومن التحت يخليوا الوسط هذا قزع. إما حيدوا كله وإما يخليوا كله وقصوا، أما باش تستعمل الموس فيه تحيد شوية من هنا وشوية من هنا هذا يسمى قزع، ما يجوز. الآن انتهينا من خصال الفطرة، الآن وصلنا آداب وقضاء الحاجة. معنى كيف نديره هو معنى آداب، أشي اللي قبيلا نديره. لقضاء الحاجة آداب ينبغي على كل مسلم أن يتأدب بها أهمها. دابا الناس دخل بليمن ولا بلوزر وقول لي بغيتي وتكلم وسميتو فوضى. أيضا يدخل الجامعة ما عارف باش يدخل ولا ما يخرج ولا ما يقول ولا حتى شي حاجة. أولا ألا يستصحب ما فيه اسم الله تعالى، إلا كان شي حاجة في اسم الله تعالى ما يدخلوش المرحلة. وإذا كان عنده شي مصحف ولا شي حاجة يحيده ما يدخلش فيه، إلا إن خاف عليه الضياع لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مثلا العلماء قالوا عندك المصحف في جيبك وبغيت تخلي المرحاض ماشي في دارك، ما لقيتي من تخليه ولا خليتي ضياع يوديه لك، هاي دي المكان في الجيب مخفي لداخل، وعدم الدخول به افضل. كان واحد رجع عندكم هنا في مكناس عييت ما نصح فيه ما بغاش، الطاقيه ديالتو فيها مكتوب فيها لا اله الا محمد رسول الله، هذا يعرفوا شي واحد فيكم بلا شك، الطاقيه مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله كيدخل بها المرحاض وكل شيء. ها؟ عاوتاني وفين ساكن؟ سبتها صافي. يردوا بالكم زين. خليها بالراحة تخرج. خليها بالراحة تخرج ليها. وكاين ينصر الله ينصركم واش غادير؟ خليهم بالراحة ترجع. ها؟ ما تدخلوش. ما تدخلوش. لا إلا صفيتي واخا دخلتي. عطيك المثال. إلا صفيتي ما غاديش يصوني. الطالب حافظ القرآن ولا لا؟ كيدخل المرحاض ولا لا؟ فحالو فحال بورتابل. لكن ما تدخلش بورتابل خدام في المرحاض. ها هو الطالب عندو القرآن في صدره، إلا قرا حرام، إلا سكت ما قرا شيء معليش. إيوا سمعوا. أن لا يستصحب ما فيه اسم الله تعالى إلا إن خف عليه الضياع، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها أمسك القلوب. ثانيا، أن يبتعد عن الناس، هذا إذا كان برا، ويستثير عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كيمشي حتى ما يبداش يشوفوا الناس، إما يخبع وراء شي حاجة، وإما شي مكان منخفض، وإما لئلا يسمع له صوت أو يشم له رائحة. فعن يعلى بن مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب للغيط أبعد. ولا كنت في عند الناس ولا حتى في دارك ودخلتي المرحاض باش ما يتسمع لك صوت ولا شي حاجة، حرك شي سطر وخلقم شي حاجة باش جلي صوتي لا خرج منك ولا شي حاجة، خلقم شي سطر ولا شي باش ما يسمعك حد. وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرز حتى يتغيب فلا يرى، حتى ما نشوفوش. ثالثا، أن يقول عند الدخول في البنيان، في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، في البنيان عند الباب: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي البادية في الراش من تمتى يبغي يهز حوايجو يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أنا شي واحد الإنسان دخل مازال ما سد الباب حتى دار رجلو في مطعم كاين الناس رجلهم قال بسم الله. الناس ما عارفين شي، واش الناس عارفين شي؟ ورا غير الصور اللي كتمشي وصافي وماشي علم راه ما كاينش. بسم الله، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هي رجال الشياطين، والخبائث نساؤهم. والدليل عن علي رضي الله عنه قال عن علي: ما نقولوش كرم الله وجهه، حالو بحال الصحابة، وأبو بكر أفضل منه وعمر رضي الله عنه، أما كرم الله وجهه هذا الشيعة اللي خرجت أو عليه السلام. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورة بني آدم إذا دخل كنيف أن يقول بسم الله. هذا هو الستر بينك وبين الشياطين. وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا، إن هذه الحشوش، إيش معنى الحشوش؟ المراحل. إن هذه الحشوش محتضرة، حضروا فيها الشياطين، فإذا دخل أحدكم فليقول: اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، بعدما تقول بسم الله. حنا غير ندرمو وصافي، الماكله ما كانش قليل اللي تيقول بسم الله. هذا الناس عاديين، ما كاين الا بسم الله ولا شيء. ها؟ لا بغيت تنبه الناس قولها بالجهر. الى كلهم الناس مزيانين تيقولوها قول بشويه وصافي. رابعا: ان لا يرفع ثوبه، هذا في البادية ولا برا، إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض. ماشي مسألة يمشي وهز حوايجو، تقرب من الأرض حتى لا تنكشف عورته. الناس اللي كانوا تيحشموا هما الآن عورات راه ظاهرة كاع في الشوارع وفي كل شيء. ومن المصائب أنه كان واحد الحمام يدخلوا فيه الرجال دوش، سيتعرى كل شيء وكل واحد يطلق عليه الدوش، ما كان لا سليب ولا تشي حاجة. وما عندنا لا وراه ديالنا اللي تنقول ديال الحبس، لا الدوش ديال السجون. الدوش ديال السجون كل شيء عريان. خامسا: يحرم تعمد استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة إذا كان الإنسان في صحراء. حرام باش ترفد راسك للقبلة، الظهر ولا البطن، جنب ولا شمل، إما جهة الجنوب وإذا الشمال بالنسبة لنا احنا دابا مغاربة. إذا كان الإنسان في صحراء أو فضاء ولم يستره ولم يستر بسترة معتبرة، ما عنده سترة معتبرة، وذلك لقوله: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم. وحكمة التحريم أن جهة القبلة معظمة، جهة القبلة معظمة، فوجب صيانتها من تعمد التوجه إليها ببول أو غائط. لا بد شي حاجة، شي حيط ولا شي، إنسان يستتر هدف برا. وحكمه التحريم أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها من تعمد التوجه إليها ببول أو غائط. أما إذا كان بين يديه ساتر مرتفع يستره وهو جالس أو كان في البنيان فلا يحرم. فعن مروان الأصفر قال ولكن إذا كان في البذية لا بد يتجنب جهة القبلة لا بالظهر ولا بالبطن. هذا قال رأيت ابن عمر أناخ. ايش معنى أناخ؟ رقد الجمل ديالو، الجمل غير الشير اللي تقول له بركي بركي، مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، لأن في الصحراء دار الجمل بينه وبين القبلة. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ولكن فين غادي يمشي؟ راه الصحراء هذا برا، دار الجمل بعدها ما كان ما يدير. سادسا أن يبتعد عن أماكن جلوس الناس. الناس تيجلسوا في واحد الموضع تيتذكروا فيه تيجلسوا، ولا الظل، ولا تحت شي شجرة مثمرة، ولا موضع فاش تيسقيو الناس الماء. وطرقهم وواردي ماهيهم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعين، اتقوا الملاعين في ثلاث: البراز في الموارد ديال الماء، والظل، وقارعة الطريق، وكذلك تحت الشجرة مثمرة. اش معنى الملاعين الثلاث؟ اللي شافهم تيلعنهم، اللي شاف ذاك العذيرة تما. الملاعين جمع ملعانة، وهي الفعلة التي تجلب لفاعلها اللعنة من الناس. معجزة. قال الدكتور السيد الجميلي حفظه الله البراز يحتوي على عدد كبير من البكتيريا والميكروبات المرضية والطفيليات التي تؤذي الإنسان والحيوان، لذلك تبتعد الناس في البوادي وفي المدينة خلاص كيديها الماء، كل شيء كيدي الماء اللي كيسخاو بالماء شوية، وكاين البخالة اللي تيدير غير شي حاجة اللي تيكب كاع ما تحرك تعجل بخالة يخاف يجيه الماء بزاف. والبراز يجعل الموارد المائية قذرة. إلا مشى الإنسان المضعف باش تيسقيو الناس الماء حدا البير ولا شي حاجة وتخسرو يكون مسخ، ويملأوها بالطفيليات. وبويضتها الضارة وأطوارها المعدن المعدية، ويتركوا نفس الآثار في الطريق والظل. وإليك أسماء بعض هذه الطفيليات التي تلوث الماء عن طريق التبرز فيه، وهي البلهارسيا، ولي ما تسميت من عندي. ومن هنا يظهر طرف من حكمة الإسلام في النهي عن قضاء الحاجة في الماء والظل، حيث المناخ الرطب الذي يلائم بيضة للنكلات توما. سابعا أن يطلب مكانا لينا. ماشي غير موضع اللي لقيت تبول فيه. احنا ماشي حيوان، احنا بشر مسلمين. لقيتي هنا قصح سير الموضع اللي رات، وما كاين شيء لا بدا تحفر شي حفره صغيره ويخرج التراب باش تبول فيها باش ما يرجعوا لك تشر شي خصك حوايج. وفي الباديه اش تيديروا؟ تايطلق ما عرف كاع فين مشى البول ديالو. فطيمه هو تيبول وتيعيد الفطنه، ما عرف كاع فين مشى البول ديالو. وهاد الناس اللي كتشوفوهم تيبولوا على الحيوط، خصهم غير يهز واحد رجل بحال الكلاب. الكلب تيهز رجل، هما ما تيهزوش، خرجوا يهزوا. كيف يدير السروال ديال هادو ولا الصالي اللي كيسقي؟ ما كاينش. لا بد تشوف المكان الرخ والرطب. هاي هاي أن يطلب مكانا لينا متخفضا ويتحرز من البول، وما ترد راسك لجهة البرديلة كان تيجي الأعجاج. لكن لا يصيب البدن أو الثياب، باش ما يصيبش البدن والثياب، لحديث ابن عباس لكي لا يصيب البدن أو الثياب. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين ماتوا، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قالوا هاد جوج القبور كيتعذبوا، وما كيتعذبوا على شي حاجة كبيرة بل كبيرة. أما أحدهما فكان لا يسترزيه من البول، ما عنده غرض، هل عذب جهل. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وجاب واحد الجريدة ديال النخلة راه قدامكم راها، وفرقها نصفين لأنها سهلة، كتمشي للراس ديالها كدير هكا كتفرق في النص نيشان. وكل قبر وضع فيه النص، قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. تيترجم الله تعالى يخفف عليهم تتيبس هاد الجريدة ويرجع لهم العذاب ديالهم. وهاد الناس الحماق اللي كيديروا على بواتهم ولا خوتهم ولا مرتو ولا با ولا الجريده، معناه كانه كيشهد ان باه كيتعذب. وشكون اللي قال لك باك تيتعذب باش دير له داك الشيء؟ واش انت النبي باش؟ وما هذاك راه النبي صلى الله عليه وسلم خبر الله تعالى. لا درتي الجريده معناها كتقول لنا راه باه كيتعذب. مكانا رخوان صحيح. اذا قلنا الانسان يتجنب ما يرد راسه لجهه الريح، وما يبول في موضع القاصح، وما يبول في موضع مايل وهو لتحت غادي يرجع له البول تحت رجله ولا شي حاجه، يمشي الموضع اللي محذور شويه قدامه ماشي حساس على حوايجو وعلى رجليه. ثامنا لا يتكلم وهو يقضي حاجته، ما يهدرش. يمكن إذا كانت الضروره نحنحة ولا ضرب الباب قرق بالباب معناها هني هنا. ولا يرد سلاما، إلا سلمتي شي واحد سلم على الاخرين كذا ما ترد السلام. ولا يجب بلسانه ولا يجيب بلسانه مؤذنا الا ما لابد منه. ولا سمع المؤذن تيودن، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ثم اسالوا الله للوسيله، فان من سال الله للوسيله حلت له شفاعه يوم القيامه. ولكن هنا انت كتقضي حاجه في الباديه ولا تسمع المدن ترد على المدن، حرام ما يجوز هذا ابدا، ما يقولش. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة عند الصحابة لبغاو يبولوا ما كيبعدوش بزاف، ولا الغائط تيبعدوا، لأن البول ما فيه ريحة. تاسعا أن يقدم رجله اليسرى في الدخول في المرحاض، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى. وقلنا قبل الدخول قبل يدير يديع الباب بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث يقدم الرجل اليسرية المرحاض، وعند الخروج يقدم اليمنية في الخروج يقول غفرانك، غفرانك هي اللي صحيحة، أما الأخرى الحمد لله الذي عافاني من الأذى ما كاينش. والتياسر فيما هو غير شريف، كاع الحاجة اللي ماشي شريفة نقدموا فيه اليسر. وقد ورد ما يدل عليه في الجملة، حاجة اللي مزيانة كلها اللي مني، واللي خايفة ولا سميتو ديال اليسر، ولا عجزات اليمنية تعاونها اليسرية، ولا عجزات اليسرية تعاونها اليمنية. عاشرا يكره أن يبول في مستحمه المضعف شتي يعوم، ولكن زمان ديال ذاك الساعة ما كاين لا جليج ولا رخام ولا شيء، ما تبولش مضعف تستحمه هي غادي يرجع لك البول. أما دابا دابا قضي حاجة واغسل وتوضى تما واغسلوا كل شيء. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه. المقصود به التراب اللي كتشرب، أما حنا كنقضيو حاجة ونغسلو كنعومو تما. قال علي بن محمد: إنما هذا في الحفيرة، أما اليوم شوف أما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروخ السم وشي صبغة ولا شيء والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس فيه، ما في شيء، قضي حاجة في الحمام ديالك في المرحاض وعم. الحادي عشر أن لا تجمر، أن يستنجي بالعظم والروث، ما يستجمرش بالعظام والروث، الروث ديال البهيم. لحديث جابرين رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظمين أو بعرين، بعر يشمل جميع ديال الجمال وديال البقر وديال الحيوانات الأخرى. ثاني عشر اللي يمس الفرجة باليمين، تحاول الفرجة ديالك ما تمسوش باليمين ديالك. ولا يستنجي بها باليمين إلا عند الضرورة، الإنسان تقطع في اليسرى ولا شي حاجة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ثالث عشر: إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر، إما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة وزيد هكا. هذا إذا كانت البطن عادية، أما إذا كانت البطن كالضرورة أهلا بالدم الماء. وقت تقدم الحديث الدال على ذلك قريبا. 14 الاستنجاء بالماء أفضل كما تقدم. 15 لا يجوز التبول في الماء الركيز الذي لا يجري. تلقى واحد الكلتة ديال الماء وتبول فيها ما يجوز هذا، والسقية ما عليه. الماء الركيز الذي لا يجري ما تبول فيه، أما السقية ما عليه. البول ديالك في السقية كاعش يجيها ما يجيها والو. ها لا لا كانت الشقية كبيرة حتى هي معليش. لا يجوز التبول في الماء الركيد الذي لا يجري. فعن جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبهل في الماء الراكد. السادس عشر يكره الاستنجاء مع الريح. شكون اللي القشرة دي هنا؟ ها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله الاستنجاء من الريح. ربعا المسائل ما استنجاش الريح، أكل لحم الإبل، مس الفرج، النوم، هذا ما كان استنجاء. نجيب الماء وبدا من مضمضة والاستنجاء. ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت إنما الريح ناقض للوضوء فقط. الريح تنقض الوضوء لكن ما يتغسلش الدبر. السابع عشر أن يزيل مع السبيلين من النجاسة وجوبا بالماء. لسقت النجاسة ما يكفي الحجر هنا ولا شيء، لا بد من الماء ولو بالشراء أو بالحجارة وما في معناهما من كل جامد طاهر ليس له حرمة كالخشب والخراق والمناديل وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح. 18 أن ينضح فرجه وسراويله بالماء ليدفع عن نفسه الوسواس. من تضى مستحب يأخذ الإنسان كف ديال الماء ويرش الفرش ديالو باش إلا سمعتي شي بان ولا تقول هذاك الماء اللي رشيت باش يمشي الوسواس فحالاتو. أرسلوا خلونا حنا. قلنا لهم دابا تسناو راه غادي تجي واحد رفع هذا الكساعي ديال السكسو ما يخرجش. والله ما يخرجش. أن ينضح فرجه وسراويله بالماء ليدفع عن نفسه الوسواس. فعن الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينضح تيرش. صحيح رواه أبو داود وسنده وصححه الشيخ الألباني. 19 أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. منين استنجاء داك الساعة الصابون ما كانش، ولكن الآن إذا استنجيت لا بد من تغسل يديك بالصابون. إذا ما استنجيت شيء ما عليش. لأن الأرض ما شاء الله حتى ذاك ميكروبات ديال الكلب كتغشيها. قلت ذلك ذلك ذل ذلك ذلك يدي ذلك يده بعد الاستنجاب الأرض يقوم تراب مقام الصابون الذي لم يكن موجودا آنذاك في إزالة أثر النجسة من اليد. أما دابا باش كاين الصابون معليش أن يقول إذا خرج غفرانك فقط ويقدم الرجل اليمنى. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. فوائد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذكر. كاين دابا الناس موسوسين يوقف يبدا يهز رجليه وينقز وينثر الذكر ديالو بزاف. لا طيب وانت تتنتر انت والمرأة شدير شوف يقول من نثر الذكر والنحنحة يتعمى باش ينزل البول اللي باقي والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وعشو القطن في الحليب وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. هذا كله وسواس. استبر مزيان واصبر حتى يخرج البول كله. كره السلف تفقد الإحليل الذكر والنظر إليه عقب التبول. فقال إبراهيم النخعي ما تفقد إنسان إلا رأى ما يكره أو يسؤه. ولتيدير ذاك الشيء لا بد يشوف الحاجة اللي ما تعجب يعني بأنه طرف الحليل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله سلت البول. سلت البول سلت البول هو هز الذكر وانثره والضغط عليه لإخراج ما فيه. ذا هو السلت. قال ابن عسير سلت الذكر كذا كذا إلى آخره بدعة. والبول يخرج بطبعه ولا تخرج وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل الضرع إن تركته فقر وإن حلبته ذرع. الضرع ديالها إلا تتحلب يخرج الحليب إلا طلقتيه يبقى الحليب في الداخل. يجوز البول من قيام إذا أمن الإنسان من رشاش بوله. دايز بالوقفية ولكن يكون عندك الآمن من رشاش البول ما يوصلك حتى شي حاجة. فعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صوبة قوم فبال عليها قائما. والعلماء عندهم كلام بزاف. هذا شي يقول فيه مرض وشي يقول رخوة ذاك الموضع مزيان ما كاين فيني جلس. مهم انتهينا من الترسية شحال هذا الدرس شحال اللي فضينا دابا الدرس شحال قلناه قبيله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الدرس الرابع انتهينا منه. ها؟ الدرس انتهينا من الدرس الرابع من الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة، وانتهينا إلى الآنية المعنى. الدرس الخامس إن شاء الله بعد غد نهار الجمعة يكون في الآنية، ثم ندخله في الوضوء، ولا أن نقرأها شوية اللي بقي. الآنية يعلم أخي الكريم أنه يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، حرام. فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. فعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومعلوم أن الأكل أعظم وأخطر من الشرب، والحمد لله رب العالمين. الدرس الآتي إن شاء الله الوضوء، وإن شاء الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.